أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن والفتنة أشد من القتل. واعلموا كاملة. الله الله. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب فإذا وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الله واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات واذكروه كما هداكم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس

صدق الله.